قبل لا أبدي بالقصيدة الثالثة أعرج عليها بموال، أقول ما أعرف نهار يومي من الماضي شمس. طبعا ما زلنا مع سهرة مع إبليس، لأن الحقيقة أكو بعض النفوس تبث شبهات بالمجتمع، فهؤلاء يصيرون أبناء إبليس، فما زلنا مع إبليس سهرانين. ما أعرف نهار يومي من الماضي شمس، ما أعرف نهار يومي من الماضي شمس، ولمن أمس الجمر ما أدري بيدي شمس، ولو ردت أمسك بالمعاتب حبيبي شمس ينفجر دموع عيني من المناد انفجر. حبل المودة بيمينك يا حبيبي فجر، بالليل شفتك لكن صليت فرض الفجر، من حيث أنوار وجهك تزهي مثل الشمس، الشمس الشمس فرحانة نزعت كل ثياب الهم، وبعد هيهات بين غيوم تتلثم، الشمس فرحانة نزعت كل ثياب الهم، وبعد هيهات بين غيوم تتلثم، نزعت ثوب همها وذلة الأكدار ما تقبل بثوب الذلة تتحجم. الشمس ربنا رفعها بقدرته وشانه، لعنان السماء ما صعدت بسلم، وانت يا رعاك الخالق بلطف ارفعك رب اللي صلى عليكم وسلم. واحنا منك تعلمنا يا الموعود بحلمنا نبدد غيوم الكدر والغم، فضلك على البشر فضل الشمس على القاع، لا تهمك يا غالي حكاية بنادم، عرف انك جبل ما يهمك الزلزال ولا يهزك نسيم الصبح لو نسم، أسد ما تهز عزمك ركضة الغزلان ولا عوية الذيب تفزز الضيغم، نسر والنسر طبع لو صعد بالجو لو خفق جنح عصفور ما يهتم، نسر والنسر طبع لو صعد بالجو لو خفق جنح عصفور ما يهتم، منجم والذهب مهما صبح غالي يظل فضل الذهب مردودة للمنجم، بحر والبحر لما تغضب مواجه ما تهم السفن، والبحر يتلاطم بحر والبحر لما تغضب مواجه ما تهم السفن، والموج يتلاطم والأنهار مهما تجري هالأنهار لابد تجف لكن ما يجف زمزم، شمس والشمس ما تتغطى بالغربال وما يهمها لو ان ليل الوقت عتم، هاي الحكم والامثال قالوها للما عنده راي وبيه يتحكم، هاي الحكم والامثال قالوها للما عنده راي وبيه يتحكم. لا يا المهدي لا تهتم، كثير المرة انك بات بيها وضاقت العلقم، وكثير المر عليها الضيم يا الموعود، وجرعة صبر لا هو صبر لا هو سم، وهذه غيبتك لابد فرج إلها، وهذه غيبتك لابد فرج إلها، وتطلع من مغيبك يا حليف الهم. لا لا لا لا لا يا المهدي لا تهتم، ما هو البارج علك خازن أسراره وكاشف المبهم، تخفى عليك حاشة، شلون تخفى عليك وانت العارف بكل خافية وتعلم، من تبني اللي جسمه طاح بالمحراب صريع وشيبه مخضوب بمسيل الدم، من تبني عليها شنة والغارة او ضلع منها انكسر بالباب وتهشم، من تبني اللي باحوا دم برض الطف وتقطع بالمراهف جسمه وتخذم، من تبني العليل ويسروه القوم عقب ما حرقوا على اطفال المخيم، زمانك رحم اجدادك يا ابو صالح حتى بيك تترجد زمن يرحم. لا يا المهدي لا تهتم، زمانك رحم اجدادك يا ابو صالح حتى بيك تترجد زمن يرحم، لا يا المهدي لا تهتم، لابد ما يعجل امرك الباري وراية علي بشفك تعتلي وتنزم، أو كل إحنا يا أبو الطيبات ننتظرك أو جرحنا بالضماير صار يتكتم. لا يا المهدي لا تهتم، وعاهد أنا هم مثلك أظل صابر ولا أهتم، البحر ما يهم لو نكرت أنهاره البحر ما يهمه لو نكرته انهاره، يظل اسمه بحر والموج يتلاطم. الشمس ما يهمها لو سموها ما سموا، تظل هي شمس. كل فجر تتبسم الدرة ما يهمها برخص من تنباع، والبدل الدرة بفحم يتندم بعدني ذاكن الخادم الأهل البيت. ومن عدكم يا شبل الحسن أتعلم، ما تفرحني كلمة مدح من مادح، ولا همني اللي ذمني بالقفة لو ذم. من طبعي أحافظ على الملح والزاد، وصديقي لو تألم قبل أتألم. ما تفرحني كلمة مدح من مادح، ولا همني اللي ذمني بالقفة لو ذم. من طبعي أحافظ على الملح والزاد، وصديقي لو تألم قبل أتألم. وقطرة ماي لو يسقوني ما أنسى فضل، أعتبر واجب رد ومحتم. وصديقي لون ينخاني، وصديقي لو نخاني وقال أنا مجروح، أعصر إلى عيوني للجرح بلسم. وأبدي بالسلام أنا ويا كل الناس، حتى اللي جزاني وفات ما سلم. وأبدي بالسلام أنا ويا كل الناس، حتى اللي جزاني وفات ما سلم. وعدوي لو أشوفه طايح بشدة أعينه، ويبقى سره بالقلب منضم. وما أنسى وصايا بيها وصوني أهل بيت الرسول المصطفى الأكرم، وأنا يا المهدي وياك على حد الموت، إي والسال دم بعشرة محرم. واختمها بدعاء وأسأل الباري عجل طلعتك والفرح يتمم. بجاه ضرب مرحب والعرش ناداه، عاشت يمنتك يا حيدر وتسلم. بجاه ضرب مرحب والعرش ناداه، عاشت يمنتك يا حيدر وتسلم.